فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ونحن هنا نلاحظ أن الأسئلة التي كانت توجه للنبي صلى الله عليه وسلم كان الله تبارك وتعالى يلقنه إجابتها بلفظ قل. فمثلا يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم، إلى غير ذلك من الأسئلة. أما في آية الدعاء فلم يأتي لفظ قل ولم يتوسط بين السؤال والإجابة، بل قال سبحانه مباشرة فإني قريب، وذلك لسببين: أولهما نفي الوسائط بين العبد وربه، وثانيهما الدلالة على عظم القرب الإلهي للعباد، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ولذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع إليهم، فدخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه. وإذا سألك عبادي، قوله عبادي بالإضافة إلى ضمير الذات الإلهية إضافة رحمة وشفقة وتشريف. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يفيد أن الله تبارك وتعالى يجيب الدعوة وقت دعائها بدليل الظرف إذا، ويجيب الدعوة على حسب ما يريده ويختاره سبحانه وتعالى، فإن كان الخير في التعجيل عجل، وإن كان الخير في التأجيل أجل، وإلا فإن الدعاء عبادة تخفف البلاء النازل من السماء، ويستجيب الله من العبد الدعاء ما لم يقل دعوت فلم يستجب لي. ولذا قال صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، وقال صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنها أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنها تتفجر أنهار الجنة. كيف تكون الأعلى والأوسط؟ هي الأعلى واضحة، والأوسط لها معنيان: أوسط بمعنى أفضل، أو لأنها كالقبة فهي وسط وهي أعلى. وقوله تعالى فليستجيبوا لي استجابة طاعة بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، وأول دلائل الاستجابة الإيمان. قال تعالى: وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن فطريق الرشاد والسداد والتوفيق متوقف على الاستجابة والإيمان. وإنما جاءت آية الدعاء بين آيات الصيام لأن بين الصيام والدعاء ارتباط تمام ارتباط لأن بين الصيام والدعاء تمام ارتباط فإن للصائم عند فطره دعوة لا ترد، وهناك ثلاثة لا ترد لهم دعوة: الإمام العادل، ودعوة الصائم، ودعوة المظلوم. وكان من الهدي النبوي دعوات الرسول صلى الله عليه وسلم عند الإفطار، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. وروي: اللهم لك صمت على رزقك أفطرت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. الدعاء المطلوب هو الدعاء بالقول مع التوجه إلى الله بالقلب، ومن ثم كان الدعاء عبادة. وقد روي في الحديث الذي في سنده ضعف: الدعاء مخ العبادة. ثم قال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الآية سبب النزول. قال العلامة ابن كثير في هذه الآية: هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين، ورفع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام، فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء، أو ينام قبل ذلك، فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة، فوجدوا في ذلك مشقة كبيرة. في المفردات: ليلة الصيام هي الليلة التي يصبح منها المرء صائما، والرفث إلى النساء الإفضاء إليهن. قال الأزهري: الرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة، واللباس الملابسة والمخالطة، تختانون أنفسكم تخونون، أي تخونون أنفسكم بعمل شيء تعدونه حراما. الخيط الأبيض أول ما يبدو من بياض النهار، كالخيط الممدود رقيقا ثم ينتشر. الخيط الأسود هو ما يمتد من سواد الليل مع بياض النهار، فالصبح إذا بدا في الأفق بدا كأنه خيط ممدود، ويبقى بقية من ظلمة الليل يكون طرفها الملاصق لما يبدو من الفجر كأنه خيط أسود في جنب خيط أبيض. والإتمام الأداء على وجه التمام، وحقيقة المباشرة مس كل بشرة الآخر، أي ظاهر جلده، والمراد بها ما أريد بالرفث. والاعتكاف شرعا المكث في المسجد طاعة لله وتقربا إليه. والحدود واحدها حد، وهو في اللغة الحاجز بين شيئين، ثم سمي بها ما شرعه الله لعباده من الأحكام لأنها تجدد الأعمال وتبين أطرافها وغاياتها، فإذا تجاوزها المرء خرج عن حد النصيحة وكان عمله باطلا. والمراد بالآيات هنا دلائل الدين ونصوص الأحكام. روى الإمام أحمد في سبب نزول هذه الآية عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: إن الناس كانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم يناموا، فإذا ناموا امتنعوا. ثم إن رجلا من الأنصار يقال له قيس بن صرمة، قيس بن صرمة، كنت قرأت أيضا صرمة بن الصامت، قال صرمة بكسر الصاد، كنا نقرأها صرمة، ماشي. يقال له قيس بن صرمة صلى العشاء ثم نام فلم يأكل ولم يشرب حتى أصبح، فأصبح مجهودا، وكان عمر قد أصاب من النساء بعدما نام، والصحيح بعدما نامت زوجته، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فأنزل الله أحل لكم ليلة الصيام الآية. وهذا يدل على أنه حين فرض الصيام كان كل إنسان يذهب في فهمه مذهبا كما يؤديه إليه اجتهاده ويراه أحوط وأقرب إلى التقوى حتى نزلت هذه الآية. نعم، إن رحمة الله وسعت كل شيء، ومن آثار تلك الرحمة أن أباح للصائمين الأكل والشرب ومباشرة النساء ليلة الصيام من غروب الشمس إلى طلوع الفجر حتى يرفع عنهم العنة والمشقة. فإذا كان الصائم قد حضر عليه أن يأتي نساءه وهو صائم نهارا فقد أباح الله له ذلك ليلا. وعبر القرآن عن الجماع تعبيرا أدبيا رفيعا بكلمة الرفث، كما عبر عنه في موضع آخر بقوله وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وبقوله فلما تغشاها حملت حملا خفيفا، وبين شدة الاتصال بين الرجل وزوجته بقوله هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، أي أن بينكم وبينهن تمام تداخل واتصال. وقد علم الله أنكم تختانون أنفسكم، أي تخونانها بالتشديد عليها، تخونانها بالتشديد عليها، فتاب عليكم فيما حدث وعفى عنكم فيما وقع. فالآن باشروا الزوجات واطلبوا ما كتب الله لكم من الولد الصالح. كذلك فقد أبيح لكم الأكل والشرب ليلا حتى يتبين الفجر كما يتبين الخيط الأبيض من الأسود، والمراد بالخيط الأبيض نور النهار وبالخيط الأسود ظلمة الليل، وبعدها أتم الصيام إلى الليل. وكما يفسد الصيام بالجماع كذلك يفسد الاعتكاف بالجماع، لذا قال ربنا ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، ثم نهى سبحانه وتعالى عن قرب حدوده خشية الوقوع في الحرام. فالنهي عن القرب نهي عن الفعل من باب أولى. قال صلى الله عليه وسلم إن لكل ملك حمى، وإن حمى الله محارمه، وإن حمى الله محارمه، فمن رتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ختمت الآيات. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، أي يتقون ما حرم الله. والمراد من الآيات الأحكام الشرعية. انتهى تفسير شيخنا الشيخ عبد الحميد كشك عليه سحائب الرحمة والرضوان. وقد بدأت به لما فيه من تلك اللطائف وهذه الرقائق واللفتات الطيبة، هذا ولو أردنا اختصارا فإن ما ذكره شيخنا يكفي، ولكن آيات الصيام تحتاج منا إلى وقفات حتى وإن لم تكن وافقت شهر رمضان، لكن نحن الآن في مجال التفسير والتبيين، أو في مجال التفسير والبيان، فنحن بحاجة معرفة هذه الآيات وتدبرها. فتعالوا بنا نعود إلى الآيات مرة أخرى، ربما نخالف الترتيب الذي عهدناه في آيات الصيام، حيث إننا بدأنا بسيدنا الشيخ عبد الحميد كشك عليه سحائب الرحمة والرضوان، فنحن مثلا يمكن أن نأخذ بعده سيدنا الشيخ الشعراوي مثلا، ويبقى مسألة الترتيب لها دور آخر. فنقول وبالله التوفيق، قال الشيخ الشعراوي رحمه الله: ويقول الحق بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والحق سبحانه يبدأ هذه الآية الكريمة بترقيق الحكم الصادر بالتكليف القادم وهو الصيام، فكأنه يقول: يا من آمنتم بي وأحببتموني لقد كتبت عليكم الصيام. وعندما يأتي الحكم ممن آمنت به فأنت تثق أنه يخصك بتكليف تأتي منه فائدة لك. وأضرب هذا المثل: ولله المثل الأعلى، هب أنك تخاطب ابنك في أمر فيه مشقة لكن نتائجه مفيدة، فأنت لا تقول له: يا ابني افعل كذا، لكنك تقول له: يا بني افعل كذا، وكأنك تقول له: يا صغيري لا تأخذ العمل الذي أكلفك به بما فيه من مشقة بمقاييس عقلك غير الناضج، ولكن خذ هذا التكليف بمقاييس عقل وتجربة والدك. والمؤمنون يأخذون خطاب الحق لهم بقوله: يا أيها الذين آمنوا، بمقياس المحبة لكل ما يأتي منه سبحانه وتعالى من تكليف حتى وإن كان فيه مشقة، والمؤمنون بقبولهم للإيمان إنما يكونون مع الحق في التعاقد الإيماني، وهو سبحانه لم يكتب الصيام على من لم يؤمن به، لأنه لا يدخل في دائرة التعاقد الإيماني وسيلقى سعيرا. والصيام هو لون من الإمساك، لأن معنى صام أمسك. والحق يقول لمريم عليها السلام ورضي الله عنها: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وهذا إمساك عن الكلام، إذن فالصوم معناه الإمساك، لكن الصوم التشريعي يعني الصوم عن شهوتي البطن والفرج من الفجر وحتى الغروب. ومبدأ الصوم لا يختلف من زمن إلى آخر، فقد كان الصيام الركن التعبدي فقد كان الصيام الركن التعبدي موجودا في الديانات السابقة على الإسلام، لكنه كان إما إمساكا مطلقا عن الطعام، وإما إمساكا عن ألوان معينة من الطعام كصيام النصارى وإن كان محرفا. فالصيام إذن هو منهج لتربية الإنسان في الأديان، وإن اختلفت الأيام عددا، وإن اختلفت كيفية الصوم. ويذيل الحق الآية الكريمة بقوله لعلكم تتقون، ونعرف أن معنى التقوى هو أن نجعل بيننا وبين صفات الجلال وقاية، وأن نتقي بطش الله ونتقي النار، وهي من آثار صفات الجلال. وقول الحق جل وعلا لعلكم تتقون، أي أن نهذب ونشذب سلوكنا فنبتعد عن المعاصي. والمعاصي في النفس إنما تنشأ من شره ماديتها إلى أمر ما، والصيام كما نعلم يضعف شرها المادية وحدتها وتسلطها في الجسد. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم للشباب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وكأن الصوم يشذب شرها المادية في الجسم الشاب، وإن تقليل الطعام يعني تقليل وقود المادة، فيقل السعار الذي يدفع الإنسان لارتكاب المعاصي. والصيام في رمضان يعطي الإنسان الاستقامة لمدة شهر، ويلحظ الإنسان حلاوة الاستقامة فيستمر بعدها بعد رمضان. والحق لا يطلب منك الاستقامة في رمضان فقط، إنما هو سبحانه قد اصطفى رمضان كزمن تتدرب فيه على الاستقامة لتشيع من بعد ذلك في كل حياتك، لأن اصطفاء الله لزمان أو اصطفاء الله لمكان أو لإنسان ليس لتدليل الزمان ولا لتدليل المكان ولا لتدليل الإنسان، وإنما يريد الله من اصطفائه لرسول أن يشيع أثر اصطفاء الرسول في كل الناس. ولذلك نجد تاريخ الرسل مليئا بالمشقة والتعب، وهذا دليل على أن مشقة الرسالة يتحملها الرسول وتعبها يقع عليه هو، فالله لم يصطفه ليدلله، وإنما اصطفاه ليجعله أسوة عليهم الصلاة وأزكى السلام. وكذلك يصطفي الله من الزمان أياما ليدللها على بقية الأزمنة، ولكن لأنه سبحانه وتعالى وكذلك يصطفي الله من الزمان أياما لا ليدللها على بقية الأزمنة ولكن لأنه سبحانه وتعالى يريد أن يشيع اصطفاء هذا الزمان في كل الأزمنة كاصطفائه لأيام رمضان. والحق سبحانه وتعالى يصطفي الأمكنة ليشيع اصطفاءها في كل الأمكنة. وعندما نسمع من يقول زرت مكة والمدينة وذقت حلاوة الشفافية والإشراق والتنوير ونسيت كل شيء، إن من يقول ذلك يظن أنه يمدح المكان وينسى أن المكان يفرح عندما يشيع اصطفاؤه في بقية الأمكنة. فأنت إذا ذهبت إلى مكة لتزور البيت الحرام، وإذا ذهبت إلى المدينة لتزور رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلماذا لا تتذكر في كل الأمكنة أن الله موجود في كل الوجود، وأن قيامك بأركان الإسلام وسلوك الإسلام هو تقرب من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه العبارة مهمة. فأنت إذا ذهبت إلى مكة لتزور البيت الحرام، وإذا ذهبت إلى المدينة تزور رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلماذا لا تتذكر في كل الأمكنة يعني في غير مكة والمدينة أن تكون في معية الله عز وجل كما أحسست بهذه المعية وأنت في مكة والمدينة؟ ولا تفهم من هذه الجملة أن الله موجود في كل الوجود معنى الاتحاد والحلول والعياذ بالله تعالى، وأن قيامك بأركان الإسلام وسلوك الإسلام هو تقرب من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح إن تعبدك وأنت في جوار بيت الله يتميز بالدقة وحسن النية، كأنك وأنت في جوار بيت الله وفي حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تستحي أن تفعل معصية، وساعة أن تسمع الله أكبر تنهض للصلاة وتخشع ولا تؤذي أحدا. إذن لماذا لا يشيع هذا السلوك منك في كل وقت وفي كل مكان؟ إنك تستطيع أن تستحضر النية التعبدية في أي مكان وستجد الصفاء النفسي العالي. إذن فحين يصطفي الله زمانا أو مكانا أو يصطفي إنسانا، إنما يشاء الحق سبحانه وتعالى أن يشيع اصطفاء الإنسان في كل الناس، واصطفاء المكان في كل الأمكنة، واصطفاء الزمان في كل الأزمنة. ولذلك أتعجب عندما أجد الناس تستقبل رمضان بالتسبيح وبآيات القرآن، وبعد أن ينتهي رمضان ينسون ذلك، وأقول هل جاء رمضان ليحرس لنا الدين، أم أن رمضان يجيء ليدربنا على أن نعيش بخلق الصفاء في كل الأزمنة؟ وقوله الحق: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يدلنا على أن المسلمين ليسوا بدعا في مسألة الصوم، بل سبقهم أناس من قبل إلى الصيام وإن اختلفت شكلية الصوم. وساعة يقول الحق كتب عليكم الصيام، فهذا تقرير لمبدأ الصوم. ثم قال جل وعلا: أياما معدودات. يفصل الحق سبحانه وتعالى من بعد ذلك فيقول: أياما معدودات. وكلمة أياما تدل على الزمن وتأتي مجملة، وقوله الحق عن تلك الأيام إنها معدودات يعني أنها أيام قليلة ومعروفة. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يقول الشيخ رحمه الله: ومن بعد ذلك يوضح الحق لنا مدة الصيام فيقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إذن فمدة الصيام هي شهر رمضان، ولأنه سبحانه العليم بالضرورات التي تطرأ على هذا التكليف فهو يشرع لنا هذه الضرورات، وتشريع الله لرخص الضرورة إعلام لنا بأنه لا يصح مطلقا لأي إنسان أن يخرج عن إطار الضرورة التي شرعها الله. فبعض من الذين يتفلسفون من السطحيين يحبون أن يزينوا لأنفسهم الضرورات التي تبيح لهم الخروج عن شرع الله، ويقول الواحد منهم: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. من الآية، ونقول إنك تفهم وتحدد الوسع على قدر عقلك ثم تقيس التكليف عليه، برغم أن الذي خلقك هو الذي يكلف ويعلم أنك تسع التكليف، وهو سبحانه لا يكلف إلا بما في وسعك، بدليل أن المشرع سبحانه وتعالى يعطي الرخصة عندما يكون التكليف ليس في الوسع. ولنرى رحمة الحق سبحانه وهو يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وكلمة مريضا كلمة عامة، وأنت فيها حجة على نفسك، وبأمر طبيب مسلم حاذق يقول لك: إن صمت فأنت تتعب، والمرض مشقته مزمنة في بعض الأحيان، ولذلك تلزم الفدية بإطعام مسكين. كذلك يرخص الله لك عندما تكون على سفر، وكلمة سفر هذه مأخوذة من المادة التي تفيد الظهور والانكشاف، ومثال ذلك قولنا أسفر الصبح، وقوله سفر وكلمة سفر تفيد الانتقال من مكان تقيم فيه إلى مكان جديد، وكأنك كلما مشيت خطوة تنكشف لك أشياء جديدة، والمكان الذي تنتقل إليه هو جديد بالنسبة لك، حتى ولو كنت قد اعتدت أن تسافر إليه، لأنه يصير في كل مرة جديدا لما ينشأ عنه من ظروف عدم استقرار في الزمن. صحيح أن شيئا من المباني والشوارع لم يتغير، ولكن الذي يتغير هو الظروف التي تقابلها. وصحيح أن ظروف السفر في زماننا قد اختلفت عن السفر من قديم الزمان، إن المشقة في الانتقال قديما كانت عالية، ولكن لنقارن سفر الأمس مع سفر اليوم من ناحية الإقامة، وستجد أن سفر الآن بإقامة الآن فيه مشقة. ومن العجب أن الذين يناقشون هذه الرخصة يناقشونها ليمنعوا الرخصة، ونقول لهم: اعلموا أن تشريع الله للرخص ينقلها إلى حكم شرعي مطلوب. وفي ذلك يروي لنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم. فقال: ليس من أم بر أم صيام في أم سفر، بلغة حمية، وإلا ليس من البر الصوم في السفر. وعندما تقرأ النص القرآني تجده يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي أن مجرد وجود السفر يقتضي الفطرة والقضاء في أيام أخر، ومعنى ذلك أن الله لا يقبل منك الصيام. لا مش كده أوي يا سيدنا الشيخ، سيدنا الشيخ الشعراوي، بل هو رخصة، إنما لا يقبل منك الصيام مع الإعراض عن الرخصة مثلا، أو مع المشقة الشديدة، أو مع الرياء والعجب، هكذا قال علماؤنا الأجلاء. صحيح أنه سبحانه وتعالى لم يقل لك أفطر، ولكن مجرد أن تكون مريضا مرضا مؤقتا أو مسافرا فعليك الصوم في عدة أيام أخر، وأنت لن تشرع لنفسك. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فقد نهى عن صوم يوم عيد الفطر، لأن عيد الفطر سمي كذلك لأنه يحقق بهجة المشاركة بنهاية الصوم واجتياز الاختبار، فلا يصح فيه الصوم، والصوم في أول أيام العيد إثم، لكن الصوم في ثاني أيام العيد جائز، لحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى. وقد يقول قائل: ولكن الصيام في رمضان يختلف عن الصوم في أيام أخرى، لأن رمضان هو الشهر الذي أنزل فيه القرآن، وأقول إن الصوم هو الذي يتشرف بمجيئه في شهر القرآن، ثم إن الذي أنزل القرآن وفرض الصوم في رمضان هو سبحانه وتعالى الذي وهب الترخيص بالفطر للمريض أو المسافر ونقله إلى أيام أخر في غير رمضان، وسبحانه لا يعجز عن أن يهب الأيام الأخر نفسها التجليات الصفائية التي يهبها للعبد الصائم في رمضان. إن الحق سبحانه حين شرع الصوم في رمضان إنما أراد أن يشيع الزمن الضيق زمن رمضان في زمن المتسع وهو مدار العام، ونحن نصوم رمضان في الصيف ونصومه في الشتاء وفي الخريف والربيع، إذن فرمضان يمر على كل العام. ويقول الحق جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، والطوق هو القدرة، فيطيقونه أن يدخل في قدرتهم. وفي قولهم والفدية هي إطعام مسكين، ويتساءل الإنسان كيف يطيب للإنسان الصوم أو يقدر على الصوم ثم يؤذن له بالفطر مقابل فدية هي إطعام مسكين. وأقول إن هذه الآية دلت على أن فريضة الصوم قد جاءت بالتدرج، كما تدرج الحق في قضية الميراث فجعل الأمر بالوصية، وبعد ذلك نقلها إلى الثابت بالتوريث. كذلك أراد الله أن يخرج أمة محمد صلى الله عليه وسلم من دائرة أنهم لا يصومون إلى أن يصوموا صياما يخيرهم فيه لأنهم كانوا لا يصومون، ثم جاء الأمر بعد ذلك بالصيام لا خيار فيه، فكأن الصوم قد فرض أولا باختيار، وبعد أن اعتاد المسلمون وألفوا الصوم جاء قول الحق: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وفي هذه الآية لم يذكر الحق الفدية أو غيرها، إذن كانت فريضة الصوم أولا اختيارية بقوله سبحانه: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ثم جاء القرار الارتقائي فصار الصوم فريضة محددة المدة، وهي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وبذلك انتهت مسألة الفدية بالنسبة لمن يطيق الصوم، هذه في التخير. لكن كما قال ابن مسعود، قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنها ليست منسوخة، إنها للشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض مرض، إنها للشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض مرضا مزمنة، فبقيت فيهم، وإنما نسخ التخير. نعم، وبذلك انتهت مسألة الفدية بالنسبة لمن يطيق الصوم. أما الذي لا يطيق أصلا بأن يكون مريضا أو شيخا، فإن قال الأطباء المسلمون إن هذا مرض لا يرجى شفاؤه، نقول له: أنت لن تصوم أياما أخر وعليك أن تفدي. لقد جاء تشريع الصوم تدريجيا ككثير من التشريعات التي تتعلق بنقل المكلفين من إلف العادات كالخمر مثلا والميسر والميراث، وهذه أمور أراد الله أن يتدرج فيها. ويقول قائل: ما دام فرض الصيام كان اختياريا، ما دام فرض الصيام كان اختياريا، فلماذا قال الحق بعد الحديث عن الفدية: فمن تطوع خيرا فهو خير له؟ وأقول: عندما كان الصوم اختياريا كان لابد أيضا من فتح باب الخير والاجتهاد فيه، فمن صام وأطعم مسكينا فهذا أمر مقبول منه، ومن صام أطعم مسكينين فذاك أمر أكثر قبولا، ومن يدخل مع الله من غير حساب يؤتيه الله من غير حساب، ومن يدخل على الله بحساب يعطيه الحق بحساب. وقول الحق: وأن تصوموا خير لكم، هو خطوة على الطريق لتأكيد فرضية الصيام، وقد تأكد ذلك الفرض بقول الحق: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ولم يأتي في هذه الآية بقوله: وأن تصوموا خير لكم، لأن المسألة قد انتقلت من الاختيار إلى الفرض، أي نسخ التخيير حين كانوا يخيرون أن يصوموا أو أن يطعموا، فكان الفقراء يصومون والأغنياء يطعمون، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وسنبين إن شاء الله مرة أخرى. إذن فالصيام هو منهج لتربية الإنسان، وكان موجودا قبل أن يبعث الحق سبحانه وتعالى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم دخل الصوم على المسلمين اختياريا في البداية، ثم فريضة من بعد ذلك. وقد شرع الله الصوم في الإسلام بداية بأيام معدودة، ثم شرح لنا الأيام المعدودة بشهر رمضان. والذي يطمئن إليه خاطري أن الله بدأ مشروعية الصوم بالأيام المعدودة 3 أيام من كل شهر، وهو اليوم 10 و20 و30 من أيام الشهر. كانت تلك هي الأيام المعدودة التي شرع الله فيها أن نصوم، وكان الإنسان مخيرا في تلك الأيام المعدودة إن كان مطيقا للصوم أن يصوم أو أن يفدي. أما حين شرع الله الصوم في رمضان فقد أصبح الصوم فريضة تعبدية وركنا من أركان الإسلام، وبعد ذلك جاءنا الاستثناء للمريض والمسافر. إذن لنا أن نلحظ أن الصوم في الإسلام كان على مرحلتين. المرحلة الأولى أن الله سبحانه وتعالى شرع صيام أيام معدودة وقد شرحنا أحكامها، والمرحلة الثانية هي تشريع الصوم في زمن محدد هو شهر رمضان. والعلماء الذين ذهبوا إلى جواز رفض إفطار المريض وإفطار المسافر لأنهم لم يرغبوا أن يردوا حكمة الله في التشريع، أقول لهم إن الحق سبحانه وتعالى حين يرخص لا بد أن تكون له حكمة أعلى من مستوى تفكيرنا. أن الذي يؤكد هذا أن الحق سبحانه وتعالى قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر، الحكم هنا هو الصوم عدة أيام أخرى، ولم يقل فمن أفطر فعليه عدة من أيام أخرى، أي أن صوم المريض والمسافر قد انتقل إلى وقت الإقامة بعد السفر والشفاء من المرض. فالذين قالوا من العلماء هي رخصة إن شاء الإنسان فعله إن شاء تركها، لا بد أن يقدر في النص القرآني فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى. ونقول ما لا يحتاج إلى تأويل في النص أولى في الفهم مما يحتاج إلى تأويل، وليكن أدبنا في التعبير ليس أدب ذوق بل أدب طاعة، لأن الطاعة فوق الأدب. إذن فالذين يقولون هذا لا يلحظون أن الله يريد أن يخفف عنا. ثم ما الذي يمنعنا أن نفهم أن الحق سبحانه وتعالى أراد للمريض وللمسافر رخصة واضحة فجعل صيام أي منهما في عدة من الأيام الأخر؟ فإن صام في رمضان وهو مريض أو على سفر فليس له صيام، أي أن صيامه لا يعتد به ولا يقبل منه، وهذا ما أرتاح إليه. الشيخ يرتاح إليه لكن أنا لا أرتاح إليه، لأن الأمر هنا بالتخير. ولكن علينا أن ندخل في اعتبارنا أن المراد من المرض والسفر هنا هو ما يخرج مجموعة ملكات الإنسان عن سويتها. طيب، لكن في مرض خفيف، في سفر يسير، لا بأس مع الصيام، لا بأس بالصيام معهما. وما معنى كلمة شهر التي جاءت في قوله فمن شهد منكم الشهر فليصم؟ إن كلمة شهر مأخوذة من الإعلام والإظهار، وما زلنا نستخدمها في الصفقات، فنقول مثلا قد سجلنا البيع في الشهر العقاري، أي نحن نعلم الشهر العقاري، نعلم الشهر العقاري بوجود صفقة حتى لا يأتي بعد ذلك وجود صفقة على صفقة. فكلمة شهر معناها الإعلام والإظهار، وسميت الفترة الزمنية شهرا لماذا؟ لأن لها علامة تظهرها، ونحن نعرف أننا لا نستطيع أن نعرف الشهر عن طريق الشمس، فالشمس هي سمة لمعرفة تحديد اليوم، فاليوم من مشرق الشمس إلى مشرق آخر إلى مشرق آخر وله ليل ونهار، ولكن الشمس ليست فيها علامة مميزة سطحية ظاهرة واضحة تحدد لنا بدء الشهر، إنما القمر هو الذي يحدد تلك السمة والعلامة بالهلال الذي يأتي في أول الشهر ويظهر هكذا كالعرجون القديم. إذن فالهلال جاء لتمييز الشهر، والشهر لتمييز النهار، ونحن نحتاج لهما معا في تحديد الزمن. إذن فالهلال جاء لتمييز الشهر، والشمس لتمييز النهار، ونحن نحتاج لهما معا في تحديد الزمن. إن الحق سبحانه وتعالى يربط الأعمال العبادية بآيات كونية ظاهرة التي هي الهلال، وبعد ذلك نأخذ من الشمس اليوم فقط، لأن الهلال لا يعطيك اليوم، فكأن ظهور الهلال على شكل خاص بعدما يأتي المحق وينتهي، فميلاد الهلال بداية إعلام وإعلان وإظهار أن الشهر قد بدأ، ولذلك تبدأ العبادات منذ الليلة الأولى في رمضان، لأن العلامة الهلال مرتبطة بالليل، فنحن نستطلع الهلال في المغرب، فإن رأيناه نقول شهر رمضان بدأ، ولم تختلف هذه المسألة، لأن النهار لا يسبق الليل إلا في عبادة واحدة وهي الوقوف بعرفة، فالليل الذي يجيء بعدها هو الملحق بيوم عرفة. وكلمة رمضان مأخوذة من مادة الراء والميم والضاد، وكلها تدل على الحرارة وتدل على القيض، رمض، ورمض الإنسان أي حر جوفه من شدة العطش، والرمضاء أي الرمل الحار، وعندما يقال رمضت الماشية أي أن الحر أصاب خفها فلم تعد تقوى أن تضع رجلها على الأرض. إذن فرمضان مأخوذ من الحر وهو القيض، وكأن الناس حينما أرادوا أن يضعوا أسماء للشهور جاءت التسمية لرمضان في وقت كان حارا فسموه رمضان، كما أنهم ساعة سموا مثلا ربيعا الأول وربيعا الآخر، كان الزمن متفقا مع وجود الربيع، وعندما سموا جماد الأولى وجماد الآخرة كان الماء يجمد في هذه الأيام، فكأنهم لاحظوا الأوصاف في الشهور ساعة التسمية. ثم دار الزمان العربي الخاص المحدد بالشهور القمرية في الزمن العام للشمس، فجاء رمضان في صيف وجاء في خريف، لكن ساعة التسمية كان الوقت حارا. وهب أن إنسانا جاءه ولد جميل الشكل فسماه جميلا، وبعد ذلك مرض والعياذ بالله بمرض الجدر فشوه وجهه، فيكون الاسم قد لوحظ ساعة التسمية، وإن طرأ عليها فيما بعد ذلك ما يناقض هذه التسمية. وكأن الحق سبحانه وتعالى حينما هيأ للعقول البشرية الواضعة للألفاظ أن يضعوا لهذا الشهر ذلك الاسم، دل على المشقة التي تعتري الصائم في شهر رمضان، وبعد ذلك يعطي له سبحانه منزلة تؤكد لماذا سمي إنه الشهر الذي أنزل فيه القرآن، والقرآن إنما جاء منهج هداية، والقرآن إنما جاء منهج هداية للقيم، والصوم امتناع عن الافتيات، فمنزلة الشهر الكريم أنه يربي البدن ويربي النفس، فناسب أن يوجد التشريع في تربية البدن وتربية القيم مع الزمن الذي جاء فيه القرآن بالقيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وإذا سمعت أنزل فيه القرآن فافهم أن هناك كلمات أنزل ونزل ونزل، فإذا سمعت كلمة أنزل تجدها منسوبة إلى الله دائما، إنا أنزلناه في ليلة القدر. أما في كلمة نزل فهو سبحانه يقول نزل به الروح الأمين في سورة الشعراء، وقال الحق تنزل الملائكة في سورة القدر. إذن فكلمة أنزل مقصورة على الله، وإنما كلمة نزل أو نزل تأتي من الملائكة، ونزل تأتي من الروح الأمين الذي هو جبريل، فكأن كلمة أنزل بهمزة التعدية عدت القرآن من وجوده مسطورا في اللوح المحفوظ إلى أن يبرز إلى الوجود الإنساني ليباشر مهمته. وكلمة نزل ونزل نفهمهما أن الحق أنزل القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا مناسبا للأحداث ومناسبا للظروف، فكأن الإنزال في رمضان جاء مرة واحدة، والناس الذين يهاجموننا يقولون كيف تقولون إن رمضان أنزل فيه القرآن مع أنكم تشيعون القرآن في كل زمن، فينزل هنا وينزل هناك، وقد نزل في مدة الرسالة المحمدية، يعني على مدى 23 عاما. نقول لهم نحن لم نقل إنه نزل، ولكننا قلنا أنزل، فأنزل تعدى من العلم الأعلى إلى أن يباشر مهمته في الوجود، وحين يباشر مهمته في الوجود ينزل منه النجم، يعني القسط القرآني، موافقا للحدث الأرضي، ليجيء الحكم في وقت حاجتك فيستقر في الأرض. إنما لو جاءنا القرآن مكتملا مرة واحدة فقد يجوز أن يكون عندنا الحكم ولا نعرفه، لكن حينما لا يجيء الحكم إلا ساعة أن نحتاجه فهو يستقر في نفوسنا. وأضرب هذا المثل ولله المثل الأعلى، أنت مثلا تريد أن تجهز صيدلية للطوارئ في المنزل، وأنت تضع فيها كل ما يخص الطوارئ التي تتخيلها، ومن الجائز أن يكون عندك الدواء ولكنك لست في حاجة له، أما ساعة تحتاج الدواء وتذهب لتصرف تذكرة الطبيب من الصيدلية، عندئذ لا يحدث لبس ولا اختلاط. فكذلك حين يريد الله حكما من الأحكام ليعالج قضية من قضايا الوجود، فهو لا ينتظر حتى ينزل فيه حكم من الملأ الأعلى من اللوح المحفوظ، فهو لا ينتظر حتى ينزل فيه حكم من الملأ الأعلى من اللوح المحفوظ، إنما الحكم موجود في السماء الدنيا، فيقول للملائكة تنزلوا به، وجبريل ينزل في أي وقت شاء له الحق أن ينزل من أوقات البعثة المحمدية أو الوقت الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يوجد فيه الحكم الذي يغطي قضية من القضايا. إذن فحينما يوجد من يريد أن يشككنا نقول له لا، نحن نملك لغة عربية دقيقة، وعندنا فرق بين أنزل ونزل ونزل، ولذلك فكلمة نزل تأتي للكتاب وتأتي للنازل بالكتاب، نزل به الروح الأمين. ويقول الحق سبحانه وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وكأن بعض من المشركين قد تسألوا لماذا لم ينزل القرآن جملة واحدة، وانظر إلى الدقة في الهيئة التي أراد الله بها نزول القرآن، فقد قال الحق جل وعلا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وعندما نتأمل قول الحق كذلك فهي تعني أنه سبحانه أنزل القرآن على الهيئة التي نزل بها لزوما لتثبيت فؤاد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ولو نزل مرة واحدة لكان تكليفا واحدا، وأحداث الدعوة شتى، وكل لحظة تحتاج إلى تثبيت، فحين يأتي الحدث ينزل نجم قرآني فيعطي به الحق تثبيتا للنبي صلى الله عليه وسلم. وأضرب مثلا بسيطا ولله المثل الأعلى والمنزه عن كل تشبيه، أن ابنا لك يريد حلة جديدة تحضرها له مرة واحدة، أتحضرها له مرة واحدة فتصادفه فرحة واحدة، أم تحضر له في يوم مثلا رابطة العنق، واليوم الذي يليه تحضر له القميص الجديد، ثم تحضر له البدلة. إذن فكل شيء يأتي له وقع وفرحة. والحق ينزل القرآن منجما، لماذا؟ لنثبت به فؤادك. ومعنى لنثبت به فؤادك أي أنك ستتعرض لمنغصات شتى، وهذه المنغصات الشتى كل منها يحتاج إلى تربية لك أو وتهدئة لك، أو إلى ترتيب، كل منها يحتاج إلى ترتيب عليك، إلى تربيت، يعني يربت عليه، كل منها يحتاج إلى تربيت عليك وتهدئة لك، فيأتي القسط القرآني ليفعل ذلك وينير أمامك الطريق. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، أي لم نأتي به مرة واحدة، بل جعلناه مرتبا على حسب ما يقتضيه من أحداث، حتى يتم العمل بكل قسط ويهضمه المؤمن، ثم نأتي بقسط آخر. ولنلحظ دقة الحق في قوله تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، إن الكفار لهم اعتراضات ويحتاجون إلى أمثلة، فلو أنه نزل جملة واحدة لهدرت هذه القضية. وكذلك حين يسأل المؤمنون يقول القرآن يسألونك عن كذا وعن كذا، ولو شاء الله أن ينزل القرآن دفعة واحدة فكيف كان يغطي هذه المسألة؟ فما دام سوف يسألون فلينتظر حتى يسألوا ثم تأتي الإجابة بعد ذلك. إذن فهذا هو معنى أنزل شهر رمضان الذي أنزل، أي أنزل فيه القرآن، أي أنه أنزل من اللوح المحفوظ يباشر مهمته في الوجود، وبعد ذلك نزل به جبريل أو تتنزل به الملائكة على حسب الأحداث التي جاء القرآن ليغطيها. يقول الحق أنزل فيه القرآن هدى للناس. ونعرف أن كلمة هدى معناها الشيء الموصل للغاية بأقصر طريق، فحين تضع إشارات في الطريق الملتبسة فمعنى ذلك أننا نريد للسالك أن يصل إلى الطريق بأيسر جهد. وهدى تدل على علامات لنهتدي بها يضعها الحق سبحانه، لأنه لو تركها للخلق ليضعوها لاختلفت الهوى. وعلى فرض أننا سنسلم بأنهم لا هوى لهم ويلتمسون الحق وعقولهم ناضجة، سنسلم بكل ذلك ونتركهم حتى يضعوا المعالم، ونتساءل وماذا عن الذي يضع تلك العلامات وبماذا يهتدي؟ إذن فلا بد أن يوجد له هدي من قبل أن يكون له عقل يفكر به، كما أن الذي يضع هذا الهدي لا بد ألا ينتفع به. وعلى ذلك فالله سبحانه وتعالى أغنى الأغنياء عن الخلق ولن ينتفع بأي شيء من العباد. أما البشر فلو وضعوا هدى فالواضع سينتفع به، ورأينا ذلك رأي العين. فالذي يريد أن يأخذ مال الأغنياء ويغتني يخترع المذهب الشيوعي، والذي يريد أن يمتص عرق الغير يضع مذهب الرأسمالية، مذاهب نابعة من الهوى. ولا يمكن أن يبرأ أحد من فلاسفة المذاهب نفسه من الهوى. الرأسمالي يقنن فيميل لهوى نفسه، والشيوعي يميل لنفسه، ونحن نريد من يشرع لنا دون أن ينتفع بما شرع. ولا يوجد من تتطابق معه هذه المواصفات إلا الحق سبحانه وتعالى، فهو الذي يشرع فقط، وهو الذي يشرع لفائدة الخلق فقط. والذي يدلك على ذلك أنك تجد تشريعات البشر تأتي لتنقض تشريعات أخرى، لأن البشر على فرض أنهم عالمون فقد يغيب عنهم أشياء كثيرة، برغم أن الذي يضع التشريع يحاول أن يضع أمامه كل التصورات المستقبلية. ولذلك نجد التعديلات تجري دائما على التشريعات البشرية، لأن المشروع غاب عنه وقت التشريع حكم لم يكن في باله، وأحداث الحياة جاءت فلفتته إليه فيقول التشريع فيه نقص ولم يعد ملائما نعدله. إذن فنحن نريد في من يضع الهدى والمنهج الذي يسير عليه الناس بجانب عدم الانتفاع بالمنهج، لابد أيضا أن يكون عالما بكل الجزئيات التي قد يأتي بها المستقبل، وهذا لا يتأتى إلا في إله عليم حكيم. ولذلك قال تعالى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ستتبعون السبل، هذا له هوى وهذا له هوى، فتوجد القوانين الوضعية التي تبددنا كلنا في الأرض، ولأننا نتبع أهواءنا التي تتغير ولا نتبع منهج من ليس له نفع في هذه المسألة. ولذلك أقول افطنوا جيدا إلى أن الهدى الحق الذي لا أعترض عليه هو هدى الله، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والقرآن في جملته هدى، والفرقان هو أن يضع فارقا في أمور يلتبس فيها الحق بالباطل، فيأتي التنزيل الحكيم ليفرق بين الحق والباطل. ويقول الحق فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وحين تجد تعقيبا على قضية فافهم أن من شهد منكم الشهر فليصم، ولا بد أن تقدر من شهد الشهر فليصمه، أن تقدر من شهد الشهر فليصمه إن كان غير مريض أو إن كان غير مسافر. ولا بد من هذا ما دام الحق قد جاء بالحكم وشهد. هذه تنقسم قسمين، فمن شهد أي من حضر الشهر وأدركه وهو غير مريض وغير مسافر أي مقيم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ونريد أن نفهم النص بعقلية من يستقبل الكلام من إله حكيم، إن قول الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر تعقيب على ماذا؟ تعقيب على أنه أعفى المريض وأعفى المسافر من الصيام، فكأن الله يريد بكم اليسر، فكأنك لو خالفت ذلك لأردت الله معسرا لا ميسرا، والله لا يمكن أن يكون كذلك، بل أنت الذي تكون معسرا على نفسك. فإن كان الصوم له قداسة عندك ولا تريد أن تكون أسوة فلا تفطر أمام الناس، والتزم بقول الله فعدة من أيام أخر، لأنك لو جنحت إلى ذلك لجعلت الحكم في نطاق التعسير، فنقول لك لا، إن الله يريد بك اليسر، فهل أنت مع العبادة أم أنت مع المعبود؟ أنت مع المعبود بطبيعة الإيمان. ومثال آخر نجده في حياتنا، هناك من يأتي ليؤذن ثم بعد الأذان يجهر بقول الصلاة والسلام عليك رسول الله، يقول إن هذا حب لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن هل أنت تحب الرسول إلا بما شرع؟ إنه قد قال إذا سمعت النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا عليه، فقد سمح الرسول صلى الله عليه وسلم لمن يؤذن ولمن يسمع أن يصلي عليه في السر، لا أن يأتي بصوت الأذان الأصيل وبلهجة الأذان الأصيلة ونصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الناس قد يختلط عليهم وقد يفهم بعضهم أن ذلك من أصول الأذان. إنني أقول لمن يفعل ذلك يا أخي ألا توجد صلاة مقبولة على النبي عليه الصلاة والسلام إلا المجهور بها؟ لا، إن لك أن تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام لكن في سرك. وكذلك إن جاء من يفطر في رمضان لأنه مريض أو على سفر نقول له استتر حتى لا تكون أسوة سيئة، لأن الناس لا تعرف أنك مريض أو على سفر، استتر كي لا يقول الناس إن مسلما أفطر ويقول الحق ولتكملوا العدة. فمعناها كي لا تفوتكم أيام من الصيام. انظروا إلى دقة الأداء القرآني في قوله ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون، إن العبادة التي نفهم أن فيها مشقة هي الصيام، وبعد ذلك تكبرون الله لأن الحق سبحانه عالم أن عبده حين ينصاع لحكم أراده الله وفيه مشقة عليه مثل الصوم ويتحمله، عندما يشعر بأنه قد انتهى منه أنه سبحانه عالم بأن العبد سيجد في نفسه إشراقا يستحق أن يشكر الله الذي كلفه بالصوم ووفقه إلى أدائه، لأن معنى ولتكبروا الله يعني أن تقول الله أكبر وأن تشكره على العبادة التي كنت تعتقد أنها تضنيك لكنك وجدت فيها تجليات وإشراقات فتقول الله أكبر من كل ذلك، الله أكبر لأنه حين يمنعني يعطيني وسبحانه يعطي حتى في المنع، فأنت تأخذ مقومات حياتك مقومات حياة ويعطيك في رمضان ما هو أكثر من مقومات الحياة والإشراقات التي تتجلى لك وتذوق حلاوة التكليف، وإن كان قد فوت عليك الاستمتاع بنعمة فإنه أعطاك نعمة أكثر منها. وبعد ذلك فالنسق القرآني ليس نسقا من صنع البشر، فنحن نجد أن نسق البشر يقسم الكتاب أبوابا وفصولا ومواد ومواد كلها مع بعضها ويفصل كل باب بفصوله مواده، وبعد ذلك ينتقل لباب آخر، لكن الله لا يريد الدين أبوابا وإنما يريد الدين وحدة متكاتفة في بناء ذلك الإنسان، فيأتي بعد قوله ولتكبروا الله بقوله ولعلكم تشكرون، ومعنى ذلك أنكم سترون ما يجعلكم تنطقون بالله أكبر، لأن الله أزدى إليكم جميلا وساعة يوجد الصفاء بين العابد وهو الإنسان والمعبود وهو الله الرب سبحانه وتعالى، ويثق العابد بأن المعبود لم يكلفه إلا بما يعود عليه بالخير. هنا يحسن العبد ظنه بربه فيلجأ إليه في كل شيء ويسأله عن كل شيء، ولذلك جاء هنا قول الحق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. آية الدعاء مع الآية الأخيرة، ومحاضرة أخرى إن شاء الله تعالى مع تفسير شيخنا الشعراوي رحمه الله تعالى، ومع بقية التفاسير حسب ما يوفق الله تعالى ويمنح الأجل. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.